ليس غير الله ربا للعباد. أمة الصحراء يا شعب الخلود، من سواك حل ولا يرى، أي داع قبلكم في ذا الوجود. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، كما عودتكم وعودتكن بإذن رب البريات، سنبدأ الليلة إن شاء الله جل وعلا حلقة خاصة. وهذه الحلقة الخاصة بإذن الله جل وعلا إنما هي من منظور شرعي، وإن كانت اقتصادية، حتى يعلم العالم بأسره أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، وحتى لا يتناول أعداء السلفية السلفيات بالاتهام في أنها تعيش بمنأى عن الواقع بكافة منظوماته، إلا أنهم يجب عليهم أن يعلموا تماما أن السلفيين إنما يتعاملون مع الواقع بإذن الله جل وعلا من خلال الاستنباط، أي استنباط الفهم من دلالات الكتاب وصحيح السنة بإذن الله جل وعلا، وأن المنظومات بأسرها بإذن رب البريات، سواء كانت المنظومات الاقتصادية أو المنظومات الثقافية أو المنظومات الدينية أو المنظومات الاجتماعية أو المنظومات الأمنية أو المنظومات الدفاعية، نرى الحلول الشافية لهذه المنظومات من خلال الاستنباط من كتاب رب البريات ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكنت قد وعدتكم جميعا بأننا سنعيش حلقة خاصة جدا عن البورصة المصرية، وهل يجوز أن نتعاون مع البورصة المصرية، معنى أن ندعم البورصة المصرية لإنقاذها من الهلاك؟ هذا هو المحور الذي سندور حوله بإذن الله جل وعلا. ولكن يا كلمة أود أن أقول للقاسي والداني، اعلموا أن الدول الإسلامية والعربية جميعا قد نفضت يديها من مساعدة مصر ومن الوقوف بجوار مصر، وهذه كلمة حق أقولها، إن الدول العربية والإسلامية كافة ما وقفت مع مصر في هذه المحنة، في هذه الإحنة، في هذه النقلة النوعية التي تشهدها بلادنا وشهد بها القاصي والداني. لا أتحدث من منظور شرعي، هل هي جائزة أم غير جائزة، أم هل ما جرى صحيح أم غير صحيح، لا، ولكني أتحدث عن قضاء الله الذي نفذ، بمعنى أن على الجميع أن يقف مع مصر بإذن الله جل وعلا، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح ومسلم في صحيح، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لكن ما شد أحد أمرنا في هذه المسألة. ثانيا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري عند مسلم أيضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لكن ما تجلى هذا. وفي النهاية على رأس هذه الأدلة أضع قول الله جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتاريخ يشهد أنه ما من دولة ولا من مملكة ولا من إمارة ولا من إقليم إلا وفضل هذه البلدة وفضل أرض الكنان عليه، وفضل أرض الكنان عليه. إن لم يعلم بذلك الأبناء فليسألوا الآباء أو ليسألوا الأجداد حتى يعلموا ذلكم الفضل العظيم بعد الله جل وعلا الذي انتقل إلى الأقطار والأمصار والعباد والبلاد، بدءا من المساعدات المالية وانتهاءا بالمنظومات العلمية لتعليم أبناء المنطقة العربية والإسلامية. قلت وإن هذه الدول العربية والإسلامية كانت تقف بجوار مصر أيام أن كانت تحكم بالنظام الفاسد الذي يستولي على أموال العباد والبلاد، وما كان يعطي الدولة شيئا على الإطلاق، وكانوا يدعمون هذا النظام، لكن لما سقط النظام السابق منعوا الخير بأسره، رغم أن مصر هي مصر في كلا الحالتين. إذا المعونات المساعدات الوقفات كانت تعطى للنظام ولم تعطى للمصريين على الإطلاق، لكني أقول تبقى مصر هي الأفضل والأقوى والأعظم بإذن الله جل وعلا، وقريبا جدا تقوم من كبواتها، استيقظ من سباتها، وستستعيد عافيتها بأفضل ما يكون. ولذلك انطلقت أنا وشقيقي بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة بدءا من تطوير نظام والنصح فيه من منظومة اقتصادية ألا وهو البورصة. ولا يصح أن أقول البورصة كما تسطر وتكتب في الكتب أو على الشاشات بالواو، فهي البورصة، البورصة بالضم على الباء والتسكين على الراء. وسأترك المجال العلمية الكاملة فيها لشقيقي محمود بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يمكنه وأن يجري الحق على لسانه بإذن الله، وأحاوره بهذا السؤال الذي أبدأ به بإذن الله جل وعلا. شيخ محمود، هناك من يدعو إلى ترك البورصة بالكلية، هناك مرة ثانية عشان يكون السؤال واضح عندك، هناك من يدعو، وللمشاهدين والمشاهدات، هناك من يدعو إلى ترك البورصة بالكلية، بمعنى يعني على وجه الإطلاق مش عايزين البورصة دي، مش عايزين تعامل البورصة على الإطلاق، بدعوة إيه؟ يقول لك بدعوة وجود المعاملات الربوية والصور القمارية، وأن البورصة نشأت في أحضان غير إسلامية. يعني عنده ثلاث مبررات: المبرر الأولاني إن فيها وجود معاملات ربوية، الصورة الثانية إن فيها صور قمارية، الثالثة أنها نشأت في أحضان غير إسلامي. وقبل أن تجيب أقول للمشاهدين للمشاهدات معذرة بالنسبة للرسائل يا جماعة، فالبرنامج يعني فيه الحين تحديث، البرنامج فيه تحديث عشان اللي بعثوا رسائل ما تكلفوا هذا الأمر، ما فيش رسائل تظهر على الشاشة على الإطلاق، يعني بالنسبة للرسائل ما في رسائل لأن البرنامج فيه تحديث. مرة ثانية للشيخ محمود، هناك يعني من يدعو إلى ترك البورصة بالكلية يعني على وجه الإطلاق، ليه يا جماعة؟ لك فيها وجود معاملات يعني ربوية غير شرعية. إيه الأمر الثاني يا جماعة؟ لك فيها صور قمرية. إيه الأمر الثالث اللي عندك يا جماعة؟ لك أنها نشأت في أحضان غير إسلامية، فماذا ترى؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، أولا يعني التكلم في هذه المسألة بين يدي فضيلة الشيخ محمد طبعا هو من باب نافلة القول، فهو أعلم وهو أقعد بهذه المسائل كلها، ولكن هذا من باب التواضع وهو آثر أن أتكلم في حضوره، فليعذرني الإخوة المستمعون والمشاهدون حينما يعني الإنسان لو تفلت منه الكلام، فليس بالهين أن يجلس الإنسان ويجالس المشايخ الكبار ويتكلم أمامهم بمثل هذه الألفاظ الشرعية، فبارك الله فيكم. ثم نعرج بعد ذلك على المسألة، مسألة البحث الآن. سأل شيخنا حفظه الله عن مسألة من ينادي بترك البورصة بالكلية بدعوى أن فيها بعض الصور وبعض المعاملات الغير شرعية. لا شك أن البورصة شأنها شأن أي شيء، شأن الأسواق الموجودة في كل مكان، فيها الحلال وفيها الحرام، فيها الخبيث وفيها الطيب، فيها الصالح وفيها الطالح، فيها الغث وفيها السمين. ولكن يجب على الإنسان منا أن يكون منصفا في الأحكام الشرعية وأن يتعامل بحيادية. أما إطلاق العموميات والعشوائيات هذه والألفاظ التي يعني تخرج من بعض الأناس يعني لا يحس بالمسؤولية عن عما يخرج ولا يقدر للكلمة بالا، فهذا لا أمر يعني الشارع الحكيم لم يعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل حينما مثلا حديثة صدقة وهو كذوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الشيطان هنا في الحديثة المعينة هذه بالصدق، مع أنه في الأصل أنه كذوب، وكذوب صفة على الديمومة. فالواجب على الإنسان أن يحكم بناء على ذلك. وهذه المرحلة التي نعيشها الآن حينما نتكلم عن البورصة نقول إن فيها معاملات حلال وفيها معاملات حرام، وهذا لا يقتضي بالضرورة ترك المعاملة بالكلية. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاه عاشوا نفس هذه المرحلة، يعني كانت الأصوات في الجاهلية فيها من الربا وفيها من القمار وفيها من العهر والفساد ما الله به عليم. ثم جاء وحينما دخل الإسلام واستكان في قلوبهم هم الصحابة أن يتركوا التجارة وتأثموا وتحرجوا كما روى الإمام البخاري وغيره في صحيح. فقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كانت عقاظ وذو مجنة وذو المجاز. هذه كانت من أسواق الجاهلية، فكان الصحابة حينما دخل الإسلام عليهم واستكان في قلوبهم تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالله عز وجل أباح للمسلمين أن يأخذوا التجارة ويتعاملوا حتى هم متلبسين بالعبادة، وهم متلبسون بالعبادة، فأباح الله عز وجل لهم أن يعطوا وأن يتاجروا، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس. وهذا دليل على أن العبادة لا تنفك عن المعاملة، وأن كل المؤمن العبادة والمعاملة كلاهما وجهان، كلاهما وجهان لعملة واحدة وهي عملة قوام الدنيا، لأن قوام الدنيا لا يقوم إلا بالدين والدين لا يقوم إلا بالدنيا، فهناك ترابط وثيق بين هذين الأمرين. فأما أن نقول أن هذه البورصة حرام ويجب اجتنابها فهذا كلام من لا يتقي الله عز وجل، فيجب على الإنسان أن يفصل، لأنه لو كان له أموال في هذه البورصة أو لأصحابه أو لوالده أو هو من كبار التجار لخاف على هذا المال، والشريعة لا تفرق ما بين التاجر ولا بين المستهلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما روى الإمام مالك والشافعي وغيرهما حينما نزل إلى السوق وجد حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وارضاه يبيع بأبخس من سعر السوق، كان يبيع زبيبا، فقال له إما أن تبيع بسعر سوقنا أو تخرج منه. فهذا دليل على أن السلف الصالح لم يهتموا فقط بشأن المستهلك ولكن اهتموا أيضا بشأن التجار، فالتجار هم أخوة لنا، هم يعني هم الأعمام وهم الآباء وهم الأبناء، فيجب علينا أن نعطي لكل ذي حق حقه ولا نبخس الناس أشياءهم. الله عز وجل أمرنا بهذا، والشريعة الإسلامية اهتمت اهتماما كبيرا بالاستثمار. حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما يتكلم عن حبس المال يقول لا يجوز حبس المال إلا لعلة شرعية، والحبس المال بغير علة شرعية هو من الفساد، والله عز وجل لا يحب الفساد. فيجب علينا حينئذ، حتى أنه رحمه الله ورضي الله عنه أباح للشريك إذا حجر عليه شريك في عدم استثمار مال الشراكة أنه يأخذ ما يقابل وما يعادل نصيبه ويستثمره ويصبح الربح خالصا له، وهذا من فقه الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المال في الأصل المال عقيم، يعني المال لا يولد المال ولكن بالاستثمار هو الذي يعطي. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه هذا الرجل المظلوم يقولون انظروا إلى كلامه الآن في الاقتصاد، كلامه في المعاملات، هو يعني هو العمدة في هذا الباب. حتى أنه مثلا قال إن التكسب أحيانا يكون واجبا، يعني مثلا إذا كان عندك إنسان عليه نفقات وعليه ديون وهذا الإنسان قادر على التكسب قادر على وليس بمشغول بشيء أهم منه كالجهاد في سبيل الله مثلا، فحينئذ يجب عليه السعي، يجب عليه السعي والاستثمار في هذه الأمور. والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما هي قيام الحياة الدنيا وارزقوهم فيها. الله عز وجل قال وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها، رغم نحن فيما بيننا نقول وارزقوهم منها ولا نقول فيها، لأن الله عز وجل أراد أن يشير إشارة ضمنية إلى أن المال يجب أن ينمى، فلا تعطي من المال نفسه بل تعطي من رأس، لا تعطي من رأس المال، تعطي من الأرباح والفائدة وما شبه ذلك. فهذه الدعوة دعوة من الله عز وجل للناس أجمعين أن يستثمروا، وأن ولا شك أن الاستثمار أبوابه متعددة ومختلفة، فهناك من يستثمر في السوق العادية وهناك من يستثمر في سوق الأوراق المالية، فلا نريد أن نحجر واسعا على الناس ونقول يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه، والبورصة فيها ما فيها، وكذلك فيها الخير وفيها الشر. فمن الظلم ومن الجور أن نعطي أحكاما عشوائية وأحكاما على سبيل العموم، والله المستعان. طيب شيخ محمود، يعني ننتقل من هذا السؤال بعد ما بين الإنصاف في هذه المسألة وبين أن الدعوة لا تكون على إطلاقها، لأن الأمر يحوي الحلال ويحوي الحرام، يحوي الخبيث ويحوي الطيب إلى آخر ما ذكرت. طيب بنقول كلمة البورصة كلمة متداولة، إلى البورصة أكده مرة ثانية للمشاهدين والمشاهدات عشان النطق، كلمة البورصة كلمة متداولة، يعني كل الناس تسمع كلمة البورصة من خلال وسائل الإعلام، يعني المسموعة المرئية المكتوبة كله والكل يتكلم عن البورصة، يقول لك البورصة المصرية خسرت 10%، البورصة المصرية تراجع 2%، البورصة المصرية كذا. إذن هي كلمة متداولة، لكن الكثيرين لا يعرفون لا مدلول الكلمة ولا يعني أصل منشأ الكلمة، يعني مش عارفين مدلول كلمة بورصة يعني ولا أصل منشأ البورصة، برغم من شهرة اللفظة، برغم من شهرة اللفظ. إذا إحنا محتاجين التعريف والمنشأ، التعريف والمنشأ، استعن بالله. نقول أولا بالنسبة للفظ البورصة، هو كما تفضلتم وذكرتم أن هذا اللفظ شائع بين الناس، وأمر يعني لا يخفى لا على الكبير ولا على الصغير، الكل يتداول هذا المسمى، وحينما تناوله مجمع اللغة العربية أقر هذا اللفظ، فنحن حينئذ تبعا لهؤلاء الكبار. وإلا في الأصل يجب على في الشريعة الإسلامية يجب ألا نتشبه بكلام أجنبي، أو نتحدث حتى بالأجنبية إلا لحاجة، وتسمى حينئذ أحكام الرطانة. فالرطانة لا تجوز إلا لحاجة، هي تدور ما بين الكراهة والتحريم على حسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا في أحوال مخصوصة وفي أحوال معينة، كما في البخاري حينما قال هذا سنة يعني جميل بلغة أهل الحبشة وغير ذلك، فهذا في أحوال مخصوصة. فالأفضل لا شك من ناحية الوجهة الشرعية، وذلك الشيخ الفوزان الشيخ محمود قال لا ينبغي أن نتكلم إلا باللغة العربية، اللهم إلا لضرورة يعني ملح لغير ذلك، لأن القرآن نزل باللغة العربية، ولأن اللغة العربية هي تعلمها فرض واجب في دين الله جل وعلا، لأن تعلم الدين إنما من اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما دون ذلك فتبقى يعني بنقول عليها يعني إنها مناسبات أو أشياء أو لا خصوصيات. نعم نعم. ولكن جرى على الأمر الحادث الآن نقول البورصة. طبعا مجمع اللغة العربية أقر هذا اللفظ، وطبعا ذكر أن تجمع على برص وبراس. أي نعم. تجمع على برص وبراس. أما بالنسبة لمنشأ هذه الكلمة، طبعا هو اختلفت الأقوال فيها كثيرا، والأقرب إلى الصواب أن مردها أن في القرن الثالث عشر كان الناس ينزلون في مدينة تسمى مدينة بروج. أي نعم. هذه مدينة ببلجيكا. ينزلون على فندق لعائلة تسمى عائلة فاندر بورس. تمام. هذه عائلة كانت تمتهن مهنة الصيرفة. الصيرفة على الصرافة أو الصراف. أي نعم. نعم. طبعا هي تسمى في الفقه الإسلامي بالصرف. أي نعم. له أحكام مخصوصة. أيوة. يعني هو طبعا يعني من باب التقريب للناس، هو عبارة عن بيع النقد بالنقد أو بيع الثمن بالثمن. تمام. يعني بيع المال بالمال سواء كان من جنس واحد أو من جنس مختلف. وله أحكام معينة يسمى عندنا عند أهل العلم باب الصرف. تمام. طبعا معلوم لماذا سمي صرفا، ولا حاجة للإطالة في هذا الباب. فكانت هذه العائلة طبعا تمتهن مهنة الصرف هذه أو الصرافة. فلما كانت طبعا وكان مرسوم على واجهة الفندق عندهم ثلاث عشان بس المشاهدين والمشاهدات برضو ما نكتبش عنهم اللفظة مرة ثانية اسم العائلة، يعني احنا بنقول عائلة فاندر بورس. فاندر عائلة فاندر بورس. كانت مهنتها أو شغلتها كانت بتمارس مهنة ايه؟ الصرافة أو الصرافة. نعم. أي نعم. فطبعا كان مرسوم على واجهة الفندق عندهم يعني ثلاث أكياس من النقود. أي نعم. فالنقود طبعا هي بورسز في اللغة الإنجليزية. تمام. تسمى هكذا، فلعل هذا اللفظ يعني اشتق من هذه الحادثة والله أعلم يعني، وهذا هو الأقرب إلى الصواب لأنها لفظة غير عربية. تمام. فلا بد أنها مرتبطة إما بشخص أو بمكان أو بزمان. تمام. لا بد يعني. أما بالنسبة للبورصة يعني تعريف البورصة الآن. عرفنا الاشتقاق. تمام. وبعد ذلك الإنسان يسأل تعريف المنشأ يعني كلمة. إيه نعم. أما التعريف طبعا أهل العلم يقولون رحمة الله عليهم الحكم على شيء فرع عن تصور. تمام. فلا بد الإنسان أن يأخذ تصورا صحيحا، وحينئذ يستخرج أو يخرج لنفسه حينئذ محصلة قوية. تمام. أو صحيحة وسليمة في نفس الوقت. تمام. فحينما تكلم العلماء على البورصة يعني عدة تعريفات متنوعة، وقالوا من أهمها قالوا هي سوق منظمة. تمام. لأن هي قائمة على النظام، لأنها طبعا معاملات بالمليارات وأموال ضخمة وتعاملات يعني شديدة وكبيرة. فلا بد أن تكون سوق منظمة تقام في أماكن محدودة وفي أوقات محدودة، يغلب عليها أن تكون شبه يومية بين المتعاملين. تمام. بيعا وشراء. سواء طبعا في سوق الأوراق المالية أو بالبضائع تسمى البضائع المثلية. تمام. وطبعا هناك قواعد منظمة. وما نتكلم يعني الناس عشان الجمهور الشيخ محمود المشاهدين من أهلنا والمشاهدات ما نيجي نتكلموا في الأموال المثلية عشان نبقوا فاهمين يعني إيه الأموال المثلية. نعم. الأموال المثلية أظن نفهمه إن هي المكيل والموزون والمزروع يا شيخ محمود والمعدود. نعم. يعني تلقي نظرة على هو طبعا بارك الله فيكم بالنسبة للأموال تقسم إلى عدة أقسام باعتبارات عديدة. تمام. ولكن باعتبار المثلي والقيمي فالأموال تنقسم إلى قسمين. أيوة. أموال مثلية وأموال. تمام. قيمية. تمام. طبعا الأموال المثلية يقولون هي ما لها مثيل. تمام. في الشرع مثلا الكوب اللي أمامنا الآن. تمام. عرفت له مثيل. آه. مثلا كل معدود والمكيل والموزون والمذروع معدود. اللي هو يكون بالذراع كالحبل وما شابه ذلك أو المعدود. والمعدود أغلبه يكون إن شاء الله مثل. من هذا الجنس مثلي. أي نعم. إلا في بعض الأشياء التي تتفاوت فوتا يسيرا. طبعا والحنابلة يعرفون طبعا أموال مثلية تعريفا يقولون هو كل موزون. هو كل مكيل وموزون. لا تدخل فيه صنعة ويصح فيه السلام. طبعا هذا التعريف منتقد. لأن طبعا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه قال إن عملية المثلية هي أمر متعذر جدا. فالشريعة أصلا يعني الاعتبار فيها بالتقريب وليس بالمثلية. تمام. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض إبلا. نعم. استقرض صلى الله عليه وسلم عندك بكرا. صح. فحينما أراد أن يرجع على إبل الصدقة يرجع من إبل الصدقة بعد ذلك. فأمر أبا رافع رضي الله عنه وأرضاه أن يرجع القرض إلى صاحبه. فلم يجد إلا خيارا رضعيا يعني أعلى منه سنا وأوفر منه لحما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برده. هذا من باب الإحسان وليس من باب الزيادة على. نعم. لأنه مو مشروط في العقد، لأن البعض ممكن يظن يا شيخ محمود كل قرض جرى نفعا فضربه، فحتى لا يخاف مثل هذا الأمر إن النبي اقترض. نعم. ورد بزيادة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الزيادة لا تجوز في أحوال إذا كانت مشروطة أو إذا جرى العرف بها، لأن أهل العلم لهم قاعدة تنص وتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكذلك حينما اقترب من جابر وعاد من جابر بالزيادة صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كانت الزيادة من المقترض عن طيب خاطر وبدون شرط وبدون جريان عرف، فحينئذ فهي شيء من باب الإحسان إلى أخيه، يعني كما هو أحسن إليه، لأن طبعا عقود القروض هي من باب من عقود تسمى عقود الإرفاق، يعني أنت رفقت بأخيك المسلم، نعم، فهو يرد لك الجميل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. فبالنسبة كما تكلمنا المال يسمى مال أموال مثلية والأموال القيمية، طبعا الأموال القيمية ما ليس لها مثيل، تمام. طبعا الفقهاء يقولون الأموال المثلية تضمن بالمثل في حالة الهلاك أو الإتلاف، أيوة. والأموال القيمية تضمن بالقيمة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه قال لا، الأموال القيمية في الأصل أيضا تضبط أيضا بالمثل، تمام. لا شك لأن المثل هو أقرب من القيمة، صح. لأن القيمة قائمة على الحدس والتخمين، كلام سليم، وليست قائمة على المثلية، ويكفي أن تقول هذا مثل، نعم. يعني معناها خلاص، يعني المشابهة من كل وجه. فبالنسبة هذا لتقسيم الأموال المثلية والقيمية، نعم. فالبورصة في الأصل لا، السلع الموجودة في البورصة هي عبارة عن أموال مثلية، تمام. ليش؟ لأن أصلا بتجر عليها عدة معاملات، ثانيا حتى لو حصل عطب ولا شيء يقدروا يستدركوا المسألة، يعني لا تترك على عواهنها، يعني أموال قيمية، ففيها عدة إشكالات كبيرة. هذه بالنسبة للبورصة، تمام، وتعرفها. نعم. طيب نتطرق بقى إلى سؤال ثالث يا شيخ محمود، على أساس برضو أنا عايز أشفي صدور المشاهدين والمشاهدات لمعرفة الكثير عن البورصة قبل ما ندخل في الحكم الشرعي بالنسبة لسؤال الحلقة بإذن الله جل وعلا. في فرق بين البورصة والأسواق العادية؟ يعني بمعنى الناس بتسمع عن البورصة وبتسمع عن الأسواق العادية، طب إيه وجه الفرق بين الاثنين، بين البورصة وبين الأسواق العادية؟ نعم، هو سؤال طيب لا شك، لأن هذه تسمى سوق وهذه تسمى سوقا، نعم. هذه سوق وهذه سوق، فأحيانا سبحان الله الإنسان يستشعر يعني في نفسه ما الفرق بينهما حينئذ. فنقول أولا الأسواق العادية فيها جميع البضائع، يعني مثلا تجد إنسان يبيع بهيمة الأنعام، إنسان آخر يبيع مثلا أموال، شخص آخر يبيع خضروات، شخص يعني جميع البضائع، ولكن في بالنسبة للبورصة ليست هكذا، إنما البضائع الموجودة فيها لها صفات خاصة، مثلا أن يكون شيء قابل للادخار، تمام، حتى يعني ما يصيب العطب ولا شيء، ما تجيبش خضروات ولا نبيعها بالبورصة، صحيح. ثانيا أن يكون هذا الشيء كما قلنا مثلي، أن يكون ثالث شيء أن يكون عالميا، نعم. يعني أنت لا تتعامل في بورصة محدودة بين أشخاص محدودة، لا، البورصة ممتدة، فلذلك لا بد أن تكون الأموال نفسها أموال عالمية، مثل النفط مثلا، القمح أو ما شابه ذلك، أو المعادن، فهذه يختلف إذن من حيث المعروض. ثانيا بالنسبة للأسواق غالبا ما تكون السلعة معلومة بالمشاهدة، أنت ترى السلعة، يعني حينما أذهب إلى السوق مثلا أنا أرى السلعة قبل أن أشتري، صح. أما في البورصة لا، ما في شيء اسمه رؤية البضاعة، لأن البورصة هي أصلا عبارة عن مبنى صغير، صح. لا يتسع لكل هذه البضائع مثلا، فيقولون أنه يؤتى منها بأنموذج أو كما يقولون عينة بسيطة، لأنها أموال مثلية، فحينما تجيب واحد منها كأنك رأيت الجميع. وأحيانا برضو عشان يبقى عندي مشاهدات خلفية شيخ محمود، وأحيانا يتخلل شيء غير شرعي، إيه نحن زي مثلا بيع ما ليس عنده، إيه؟ أو بيع ما لا يملك، لأن هذا أول منع عنه وذاك منع عنه، نعم، لا، هذا أول شيء اللي هو بالنسبة يجيب لك أنموذج. الأمر الثاني اللي هو يكون أصلا البضاعة ليست موجودة، أيوة. ويقوم حينئذ الوصف، الوصف التام، مقام، تمام. الرؤية، أيوة. طبعا العلم بالمبيع يعني من شروط أهل العلم، فقال يشترط طبعا العلم في المبيع من أحكام البيوع، أيوة. وطبعا العلم بالمبيع يكون بأشياء، إما بالرؤية أو اللي هي المشاهدة وهذه أعلى الأشياء، أو بالوصف التام، تمام. أو مثلا بالأنموذج، تمام. الأنموذج هو أكثر ما تكلم فيهم الملكية رحمة الله، أو عن طريق أهل الخبرة، تمام. كبيع اللي هو النباتات المغيبة في الأرض، فينا. أو ما كان مأكوله داخله، طبعا مش أي واحد يعرف أن الفستق ده كويس، لأنه هو أمر خافي ما يعرفه إلا أهل الخبرة، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا ليس من حظ الفقيه ولكن هو من حظ الخبير. فحينئذ هذه الطرق التي يتعرف بها على المبيع في بين البورصة والأسواق العادية، وفي فرق آخر أن الأسواق العادية غالبا التعاملات لا تؤثر على الأسعار سلبا ولا إيجابا، صحيح. لأنها تعاملات محدودة، صح. أما بالنسبة للبورصة لا، الأمر يختلف، التعاملات تؤثر على السعر، صح. سلبا وإيجابا، أينا. لماذا؟ لأن الكمية المبالغ وكمية البيع والشراء أموال ضخمة كبيرة، فلا شك أنها تؤدي إلى الاهتزاز إلى حد ما، فهذه لا تتأثر وهذه نعم تؤثر، صح. طب ننتقل إلى سؤال رابع يا شيخ محمود برضو، وهذا السؤال يعني أنا أراه من الأهمية بمكان. أنواع البورص، أو البرص يعني كما ذكر المجمع الفقهي في جمع الكلمة. لما أتكلم عن أنواع البرص الناس عايز تعرف، إحنا عندنا طبعا زعارف برصة البضاعة الحاضرة، وعندنا برصة الأوراق النقدية، وعندنا برصة العقود. إحنا عايزين نعرف أنواع البرص دي، ودور لنا حولها كده يا شيخ محمود بشكل يعني انزل فيه شوية عشان مشاهدات يفهموا جدا، ما يشعروش إن الكلام علمي، لأنك تجمع ما بين السرعة والكلام العلمي الحين. فإحنا عايزين المشاهدين يفهموا كلامنا جدا بالنزول جدا، لا أقصد والعياذ بالله الكلام بالعامية، فأعوذ بالله من ذلك، ولكن بالتبسيط. هو كما ذكرتم بارك الله فيكم، طبعا البورصة لها أنواع كثيرة، يعني بحسب المعروض وبحسب المبيع كما يقولون، أو يسمى أيضا المثمن في الشريعة الإسلامية. طيب حينما نتكلم عن هذه المسألة فقالوا إن البورصة تنقسم إلى عدة أقسام، منها مثلا بورصة البضاعة الحاضرة، وهذه غالبا يكون التعامل فيها هو الحلال غالبا، لأنها تعتمد كما قلنا على بيع النموذج، على شيء يعني شوف نموذج. إذا المبيع الآن قد علم وانتفى الغرر والجهالة فيها، وطبعا هو يتم التعامل فيها عن طريق مثلا إنسان يدفع أكثر المبلغ حين العقد ويدفع الباقي حين التسلم والاستلام. نعم. فهذه يعني أقرب إلى الشريعة. نعم. أما النوع الآخر وهو طبعا بورصة الأوراق المالية، وهي الآن هي يعني شغل الناس الآن في بورصة الأوراق المالية، لأنها متخصصة في بيع الأسهم والسندات فقط. طبعا فيما يسمى بحصص التأسيس، ولكن حصص طبعا تمنع من التداول لأسباب معروفة عند أهل الفن والخبرة، ولكن يتداول فيها فقط في سوق الأوراق المالية الأسهم والسندات، وتسمى الأوراق مالية النقدية أو المالية. نعم، أوراق مالية. نعم. أما بالنسبة للنوع القسم الثالث وهو قسم ما يسمى بالعقود أو الكونتراتات. أيوة. العقود هذه طبعا غالبا فيها التعاملات هي محرمة، لأنها التعاملات فيها تسمى البيع المكشوف. أيوة. يعني البيع المكشوف يعني في الأصل لا في بضاعة ولا في ثمن، إلا في معاد آجل يسمى يوم التصفية. يسمى يوم التصفية، يعني الإنسان البائع يبيع ما لا يملك، والمشتري لا يدفع الثمن، وهو بيع كالئ بكالئ، أو كما يسمي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، يعني يقولون إنه هو بيع الدين الواجب بالدين الواجب. نعم. والمالكية يقولون هو ابتداء دين بدين. نعم. طبعا هذه محط إجماع أنها لا يتجوز. وبين هذا وذاك أناس مع احترامك بالنسبة للخسارة بالنسبة للمكسب. نعم، لأن كلاهما مضارب، يعني سواء البيع أو المشتري. تمام. نعم. طيب شيخ محمود، ننتقل بقى إلى سؤال الورق من 5 اللي هو هيجسد لنا بقى يعني الأمر أكثر ويوضح الأمر أعظم. إيه الجانب الإيجابية المفيدة في البورصة؟ طبعا هي البورصة كما قلنا شأنها شأن أي شيء موجود في سبحان الله في الدنيا له وعليه. أينا. فحينما طبعا احنا سنتكلم عن الان الجوانب الايجابيه، منها بعض الجوانب الايجابيه ان هذه البورصه تنشئ اسواقا دائمه تسهل عمليه التبادل ما بين الشاري والبائع. هذه لا شك الاسواق اصلا موجوده قديما، وهذه من طبيعه البشر ان تتواجد الاسواق في كل مكان وزمان. تمام. هذه شيء لابد وهو من متطلبات الحياه. ثاني شيء ايضا البورصه توفر او الاسواق الماليه توفر شيء هم جدا ما يسمى بالتمويل المالي. أي نعم. يعني مثلا شركة حكومية أو شركة مساهمة معينة تريد أن مثلا أن تزيد رأس مالها، عايزة نقد، تطرح مجموعة من الأسهم. أي في نعم. الأسواق أو مجموعة من السندات. نعم. فتجمع مجموعة من رؤوس الأموال حتى تزيد رأس مالها وتستطيع القيام ببعض المشروعات. أي نعم. يعني تستفيد منها لا شك، سواء كانت شركات خاصة أو شركات حكومية. الأمر الآخر أن سوق الأوراق المالية السعر فيها معلن وموحد. أيوة. يعني السعر لا يختلف، قد يختلف من وقت لآخر، ولكن في الوقت هذا جميع التعاملات على هذا السعر في نفس اللحظة يكون بسعر واحد. تمام. ممكن يختلف بعد ذلك صعودا وهبوطا. هذه أشياء معلومة. فبالنسبة ولذلك يعني هذه ميزة كبيرة في البورصة. يعني الإنسان ممكن الآن يدخل سوق عادية، ممكن الإنسان يعني لا يعرف المماكسة، ما يعرفش مثلا يفاصل مع الرجل كما يقولون. فماذا يصاب؟ يصاب الرجل بشيء من الغرر، شيء يعني سبحان الله يرفع عليه السعر. البائع يرفع عليه السعر شيئا ما، فحينئذ يصيبه هو العطب. يعني يصيبه هو الخسارة. أما البورصة لا، الأمر فيها أنا عارف السهم ده بكذا، ما في خلاف فيه. طبعا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما تكلم عن مسألة البيع بما ينقطع عليه السعر. أي نعم. أو مثلا تروح لتاجر تقول أنا أشتري منك بما يشتري به فلان التاجر. أي نعم. حتى لو السعر عندك مو معلوم، طبعا أهل العلم جمهور أهل العلم يقولون لا بد من العلم أو من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما للبائع والمشتري. شيخ الإسلام ابن تيمية لا، ما يشترط. لأن الإنسان إذا باع بسعر الناس هو أوثق لنفسه. أي نعم. لأن يبيع بسعر نفسه. تمام. لا، ولا سيما إذا كان المحال عليه يعني من أهل التجارة وأهل الفن وأهل الخبرة. نعم. فلا شك أن سوق الأوراق المالية هو يعني سوق طيبة لا شك، ولكن تحتاج إلى شيء من الترشيد، أيوة، شيء من الرقابة، تمام، شيء من التوجيه من أهل العلم حتى يعني يصححوا مسار هذه البورصات. وإلا فبإمكان أي إنسان سواء الضعيف والفقير والمسكين والكثير أن يشارك في هذه البورصة. لماذا؟ لأنها سعرها واحد، ما في غرر عليه، ما في إنسان سبحان الله مثلا يكذب عليه أو يدلس عليه. ثانيا أنها يعني الأسهم غالبا تصبح قيمتها في الأصل تكون بسيطة جدا، فأي إنسان يستطيع المساهمة فيها، فهي باب لا شك باب خير للناس، ولكن يجب الترشيد، يجب الإصلاح بقدر المستطاع. طيب، هو عشان المشاهدين والمشاهدات ربما يكون الكلام يعني في بعض الصعوبة، وأنا عايز أقول للمشاهدين والمشاهدات يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى يعلم الناس جميعا أن السلفية على خير، وأن السلفيين منهم الكوادر الثقافية والاقتصادية وكيت وكيت. وعايز أنوه لبعض يعني من تثقل عليه المعلومة، ربما يعني أعمل حلقة خاصة خفف فيها ما ذكرت الآن يا شيخ محمود، بقول يعني بعضهم يعني ربما يرى يعني المادة العلمية كذا. أنا بذكرهم من أن أخانا الحبيب فضيل الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع به في الأبطار والأمصار، قال يوما قال أنني يعني أقرأ في موسوعة الشيخ محمود الزغبي 6 ساعات لما كنت أعطاله في اليوم. لماذا؟ لأن يعني فعل كذا وكذا إلى آخره، كذا بقية أهل العلم من الأفاضل الكبار يقالوا. ولذلك يعني يستفاد من هذا الكلام يعني جدا جدا، وبذات طلاب العلم. أنا أرى أن الأخ الحبيب يعني يسجل أو يخلي السي دي معاه اسمعها أكثر من مرة، يعني حتى يقف على المعلومة وعلى ثباتها وعلى حفظها بإذن الله جل وعلا. طيب يا شيخ محمود، ما أني سألتك عن الجوانب الإيجابية طبعا في البورصة، واحد يقول لا أنا مش عايز أسأل عن دي، ده أنا عايز أسأل هناك ثاني عن أنواع المعاملات يعني في البورصة، ما لها وما عليها، ما لها وما عليها، عشان أبقى شفيت صدري خالص. اللي أسأل بس عن الجوانب كيت، لا أنا عايز أنواع المعاملات في البورصة، ما لها وما عليها يا شيخ محمود. هذه طبعا أنواع بالنسبة للمعاملات التي تجري في البورصة هي متنوعة جدا، يعني ولكن يعني ممكن نجمع المسألة نقول أو جمع الأمر يكون في 3 أنواع، اللي هو المعاملات العاجلة والمعاملات الآجلة والمعاملات يسمى المشتقات المالية أو المستقبليات. يبقى مرة ثانية نقول للمشاهدين والمشاهدات، عندنا أول حاجة المعاملات العاجلة، ثاني حاجة المعاملات الآجلة، عند المشتقات المالية. ماشي ماشي يا شيخ. أول شيء حينما نبدأ بالمعاملات العاجلة، هذه طبعا هي أغلب ما يتم في البورصة فيها يكون حلالا غالبيتها. أما طبعا باقي الأصناف الأخرى طبعا فيها نظر كبير ويعلو فيها. إذن لي طيب أقول لك حاجة يا شيخ محمود، المعاملات العاجلة برضو عايز أقسمها 3 أقسام زي ما قسمنا أنواع المعاملات. نعم. أنا عندي عادي وعندي هامش مبدئي وعندي على المكشوف. نعم. وضح لنا بقى الأمور. طيب بالنسبة للبيع، بالنسبة للبيع العاجل، يعني أهل العلم يقسموه عدة تقسيمات. أول شيء إذا كان يدفع مثلا يقول لك دفع كل المال. تمام. كل المال يعني هو البيع العادي. تمام. يعني إن البائع والمشتري مثلا يتفقان، المشتري يسلم ماذا؟ المشتري يسلم المال، والبائع يسلم المبيع أو المثمن، وينتهي الأمر. لا شك أن هذه المعاملة حلال، ولذلك أهل العلم لما يعرفوا التجارة هي يقول لك مبادلة مال بمال من أجل الربح. نعم. فهذا هو فعلا يعني هذه كما هي الآن هي لا شك أنها عملية بيع صحيحة، ولكن مع ملاحظة ضرورة أن ينظر الإنسان إلى أسهم الشركة. تمام. التي يقوم بالمضاربة عليها الآن أو الشراء. يعني الأسهم الشركة هذه هل هي شركة حلال؟ هل هي تعاملها حلال؟ هل تكون شركة ربوية؟ أي نعم. أو شركة أو تكون مثلا تجمع بين الحلال والحرام، أو يكون بنك إيجادي بنك أو بنك. وينظر الإنسان بعد ما يتأكد من حل الشركة، يتأكد من نوع السهم، لأن الأسهم أصلا لها تقسيمات، في أسهم طبعا عادية وفي أسهم ممتازة. تمام. الأسهم الممتازة سواء من جهة الأصول أو من جهة الأرباح فهي محرمة في الأصل، لأن فيها غرر وجهالة وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية. تمام. فيجب على الإنسان أول شيء أن يتأكد من الشركة، الشركة تعاملها في حلال، ثم يتأكد من نوعية السهم، لأن ليست كل الأسهم يعني سبحان الله درجة واحدة من الصحة أو درجة واحدة صح مثلا من من القوة، لا من حيث الشريعة الإسلامية، لا، في بعض الأسهم محرمة كما اللي هي الأسهم الممتازة. تمام. من جهة الحقوق. أيوة. أما من جهة التصويت اللي هي الحقوق المجردة فبعض أهل العلم يفتي فيها بالجواز، وهو القول الراجح اللي هو مثلا الأسهم الممتازة مع حق التصويت أو صوتين. صح. أو اللي هو الفيتو أو ما يعني أنواع كثيرة. نعم. لا نريد أن نطيل فيها حتى يعني لا يتضاطر الموضوع. أما ده بالنسبة لي ده بيع عادي. طيب أحيانا الإنسان اللي يدخل هذه المعاملة اللي هو البيع العاجل اللي هو البيع العادي الطبيعي الشرعي يكون له عدة من أغراض. واحد مثلا يشتري لكي يتاجر، واحد يشتري لكي يستثمر، واحد يشتري لكي يضارب. إنسان يشتري طبعا من أجل هذه معاملة أخرى تسمى الغطاء، عشان عملية الاحتياط لنفسه، لأنه لو دخل على المكشوف خايف من الخسارة فيشتري الأسهم هذه. أنا عندي الوقت يا شيخ محمود مستثمر، عندي تاجر، عندي مضارب، عندي غطاء. نقوله من فرق بينهم يعني. هو طبعا بالنسبة يعني على وجه السرعة نقول بالنسبة للمستثمر، المستثمر هو الإنسان الذي يشتري الأسهم لا يريد أن يبيعها، لا يريد أن يستربح أو يستفيد من الفائدة أو الربح الذي يخرج من هذه الأسهم. تمام. يعني يحافظ على رأس ماله ويستفيد من الأرباح، يبقى الرأس مال يكون صحيح والأرباح هو اللي يأكل من الأرباح فقط يعني. يبقى إذا ليس له غرض في بيع السهم نفسه. تمام. هو يشتري السهم لكي يحتفظ به. تمام. وطبعا حتى مجمع اللغة العربية اعتمد لفظ الاستثمار، يعني قال الاستثمار هو استخدام الأموال في الإنتاج. تمام. يعني هذه طبعا ما كانت يعني موجودة، ولكن هم أقروها الآن مجمع مجمع اللغة العربية، فقال أن الاستثمار هو استخدام المال للإنتاج، سواء كان إنتاج وجه مباشر اللي هو الآلات والمكائن أو وجه غير مباشر للأوراق المالية وما شابه ذلك. يبقى إذن المستثمر ليس له غرض إلا الأرباح فقط. تمام. لا يفرط في الأسهم. أما بالنسبة للمضارب، أيوة، هو الإنسان الذي يشتري ويبيع، أيوة، يستفيد من فروق السعر. تمام. مثلا يشتري بأبخس ويبيع بأعلى، والربح يمثل الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. هذا هو من بالنسبة للمضارب. أما طبعا التاجر هو نفس المسألة، يشتري ويبيع ولكن ليس بنفس قوة المضارب. طب الغطاء، الغطاء كما قلنا هذه يعني يستخدمها كغطاء سواء كامل أو ناقص من أجل العمليات البيع المكشوفة، لأنه طيب. مثلا ما استاذك محمود عشان وقت الحلقة يعني إن شاء الله هنكمل، لأن الموضوع كده يعني ما استطعنا برضو أن نصل في النهاية إلى الحكم الشرعي وسقط الحكم الشرعي على السؤال الذي هو كان يعني محورا للحلقة. خلاصة المسألة يا جماعة يعني الشيخ محمود هيكمل معايا فيما بعد بإذن الله جل وعلا في حلقات سأعلن عنها، وبإذن الله برضو الشيخ أحمد بن عمالك الزغبي يشتغل معايا في البدع بإذن الله جل وعلا عشان نشد يعني بعضنا بعضا، والشيخ عبد لطيف بيشتغل الحين في سلسلة في علوم القرآن عشان يعني يخرج بها إلى المسلمين، وأخونا الأستاذ إبراهيم عبد الملك الزغبي هيكون مترجم لنا في هذه الحلقات يعني قريبا إن شاء الله. وبذكر مشاهدين ومشاهدات أن خطبة الجمعة بتاعتي إن شاء الله إن شاء الله يعني في مسجد سيد الشهراء في مسجد حمزة بمدينة السويس. أسأل الله أن يتقبل من الجميع، وفي النهاية فضل الشيخ محمود يعني أسأل الله أن يبارك في علمك، أسأل الله أن ينفع بك في سائر الأقطار والأمصار، أسأل الله أن يجعلك من الأئمة الربانيين، وأسأل الله جل وعلا أن يرحم أبانا، أسأله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يبارك في أمنا وأن يحفظها وأن يبارك في عمرها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في قناة الخليجية وفي العاملين فيها جميعا. غفر الله لنا ولكم، وشكر الله للأستاذ محمود فضيلة الشيخ الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا الله ليس غير الله رب من عباد أمة الصحراء.